يقول السؤال: إذا أدرك المأموم بداية التشهد الأول أو في الركعة الثالثة هل يلزمه تشهد أم يسقط عنه؟ إذا إيش؟ إذا أدرك المأموم بداية التشهد الأول هل يلزمه التشهد أم يسقط عنه؟ إذا مسبوق يعني؟ لعله هكذا. إذا كان قصده أنه جاء والإمام بالتشهد، إذا دخلت مع الإمام ادخل مع الإمام على الصفة التي هو عليها، كبر تكبيرة الإحرام، فإن كان راكع اركع، إن كان ساجد اسجد، إن كان جالس اجلس، وافعل ما يفعل. إذا كان يتشهد اقرأ التشهد، إن كان بين السجدتين كذلك رب اغفر لي، هكذا. إذا دخلت مع الإمام افعل ما هو عليه، لكن ما تعتد إلا بما أدركت من الركوع. إذا أدركت الركوع فقد أدركت الركعة، وأما بقية الأركان هذه لك لكن ما تحسب. لو سجدت معه ما تحسب ركعة، لكن ما تقف كأنك عمود تقول حتى يقوم الإمام، لا، كبر واسجد إذا كان ساجد، ولكن ما تعدها شيء بالنسبة لك. نعم. يقول السائل: هل مجاهدة التفكير ومحاولة فهم الآيات إبعادا للفكر عن غير السهل يبطل الصلاة؟ لا، إذا كان أنك يجب عليك أنك تتدبر، إذا كنت مع الإمام تتدبر القراءة والآيات التي يقرأها، يكون قلبك معه، وإذا كنت أنت تقرأ بنفسك كذلك، وتحرص على أن تستبعد التفكيرات والحديث في أمر الدنيا، احرص كل الحرص على ألا تحدث نفسك في شيء من أمور الدنيا، وهذا هو الخشوع، لأنه من انصرف عن الله انصرف الله عنه، أنت مقبل على ربك واقف بين يديه تناجيه، فلا تنصرف عن الله. لو سئلت ماذا قرأ الإمام؟ والله ما أدري. ماذا قل في صلاتك؟ والله ما أدري، أنا كبرت مع الإمام وسلمت مع الإمام بس. لا، كلنا نقصر، وكلنا لا شك أننا حاصل منا تقصير، لكن نقول يجب أن نجاهد أنفسنا بقدر الإمكان، يجب أن الإنسان يحرص كل الحرص، أنك إذا وقفت بين يديك بين يدي ربك أن تعبده كأنك تراه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا استحضرت أن الله يراك لا تنصرف عنه، لأنك إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك، فإن انصرفت انصرف عنك وهو غني عنك، أنت بحاجته. نعم. يقول السائل: هل تضم الرجلين عند السجود؟ لا، الرجلين مصفوفة مضمومة جنب، لكن الركبتين مفرقة. يقول السائل: إذا بدأ الإنسان في النافلة والراتبة ثم نودي لصلاة الجنازة هل يقطع الصلاة إذا كان في أول الصلاة؟ لا، لا تقطع الصلاة ولا تبطل أعمالك. هو الجنازة إذا كان في جنازة فهو ينادى لها سريعا، فأنت من إذا سلمت اشتغل بالذكر بالدعاء بالتسبيح، فإذا كان جنازة سينادى لها قبل أن تقوم للسنة. بعض الناس يقوم للسنة لا تسبيح ولا استغفار ولا ذكر ولا شيء، كأنه مسبوق من حين ما يسلم يقوم، هذا خطأ وجهل بالسنة ومخالفة. لا ينبغي أن تشبك الفريضة بالنافلة مباشرة، لا، افصلها بالذكر استغفار تسبيح دعاء، ثم بعد ذلك قم وصل. فيه أذكار معروفة: تسبيح سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة، الاستغفار 3 مرات، الأذكار. فإذا كان هناك جنازة سيتبين أمرها قبل أن تقوم. يقول السائل: هل مسح الوجه بعد التسليم من الصلاة له أصل من السنة؟ لا، أبدا أبدا. كان كنت تصلي في أرض تراب وعلق بك تراب تريد أن تزيل التراب، هذا لا بأس، أما أنك تعتقد أنه سنة أو أنه شيء مشروع، لا. يقول هناك دعاء بعد التسليم مباشرة تسليم الصلاة. فيه ذكر الاستغفار ثلاث مرات ثم تقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة بالله ولا نعبد إلا إياه اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. تقول أقل شيء مرتين إلا بعد الفجر وبعد المغرب عشر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، كما تقول بعد المغرب وبعد الفجر أيضا ربي أجرني من النار سبع مرات مع التسبيح. هذا في كل صلاة، بعد كل صلاة سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة وتختمها بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له. نعم. يقول السائل ما حكم من يسبل ثوبه وسراويله ويقول أنه لا يقصد بذلك الخيلاء؟ لا لا، على كل حال جر الثوب والسروال وأي شيء ولو لم تقصد به الخيلاء فإنه محرم ولا يجوز ومن الإسراف الممنوع، وعلى كل حال سيساء الظن بك. هذا من حق النساء، هو الذي يجب عليها أن تجر ذراعا في الأرض من أجل الستر، أما أنت لك إلى الكعبين وما زاد عن الكعبين فهو في النار. هل يجوز الأذان بغير وضوء؟ يجوز، لكن الأفضل أن يكون على طهارة مستقبل القبلة قائما على مكان مرتفع، هذا مر علينا. نعم. وهل لابد من أذن أن هو يكون هو الذي يقيم الصلاة؟ إن تيسر وإلا فلا بأس أن وأن واحد يؤذن والثاني يقيمه، هذا الموجود عندنا في مسجدنا هذا في مسجد الرسول عليه السلام الذي نسمع أنه واحد يؤذن والثاني يقيم، وهذا ما في بأس إن شاء الله أبدا. يقول السائل أنه في غربة وحمل معه صورا لأبنائه وينظر فيها من حين لآخر لكي يذكر أبنائه الصغار حتى يبكي وحتى يضيق صدره وحتى يسميها صورا تذكارية، هذا ليس من السنة ولا من الأفضل بل الواجب تركها، وإذا اشتاق إلى أهله وأولاده إما أن يسافر لهم أو يكلمهم هاتفيا والحمد لله. أما النظر بالصور هذه تدخل عليك الحزن وضيقة الصدر من شدة الاشتياق، ثم إنه أمر ليس مشروع. يقول السائل إذا كان قنوت في صلاة الفجر ليس مشروع، ولكن إذا كان مأموما خلف إمام يقنت هل يرفع يديه ويقنت معه؟ لا بأس، ما دمت أنك تميت بهذا الإمام فافعل ما يفعل لأنه ليس محرم. هذا بعض الأئمة يرى أن القنوت مشروع في صلاة الفجر، لكن الأرجح والذي يؤيده الدليل والله أعلم هو أن القنوت في الوتر وليس في الفريضة، إنما يشرع القنوت في الفريضة عندما يحصل للمسلمين نسأل الله العفو والعافية نازلة من النوازل يقنتون، كما فعل عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على جماعة اعتدوا على المسلمين. أما بعد ذلك فإن القنوت في صلاة الوتر، لكن إذا صليت مع الشافعي أو مع المالكي فكلهم أئمة والمنهل واحد والأصل واحد، سمعت كلام من إنسان جاهل لما رأى ناس يصلون وهم حنابلة قال لا أنا شافعي ما أصلي معكم، هذا خطأ وجهل وتعصب غير صحيح وهذا يجب تأديبه. صلى الله عليكم. سؤال يقول بماذا يبدأ من أراد تعليم الناس وإرشادهم العلوم؟ ماذا يبدأ إيش؟ بماذا يبدأ من أراد تعليم الناس وتوجيههم؟ توجيه المبتدئين؟ نعم، جماعة مسجده. ها؟ جماعة المسجد. ها. على كل حال هو أول ما يبدأ في الأصول الثلاثة، هذه رسالة كتبها رحمه الله وهي تصلح لطالب العلم المبتدي وللعام، لأنها مختصرة وواضحة وليس فيها غموض، فالمبتدئ سواء طالب علم أو يريد أن يعلم جماعته يتدرج معهم أول ما يبدأ بالأصول الثلاثة. قل السائل: هل الإمامة أو الطاقية تمنع الجبهة عن الأرض فتؤثر في السجود؟ إذا كنت محتاج إلى السجود عليها كأن تكون الأرض حارة أو باردة جدا فلا بأس أن تسبلها وتسجد عليها، وأما إذا لم يكن كذلك فالأولى أن تمكن جبهتك من موضع سجودك مباشرة، فإنه أعظم للخضوع والتذلل، حيث أنك تضع أكرم ما عندك على الأرض خضوعا لربك عز وجل. يقول السائل: بعض الناس عندما يسمع ماذا يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، هل هذا دليل؟ نحن حفظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد رسول الله كذلك، أشهد أن محمد رسول الله، إلا في الحيعلتين قل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو السنة. لكن ما نستطيع نقول أنه حرام نقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، نقول التمشي مع اللفظ أحسن وأفضل. بعض الناس في الحيعلتين يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هو السنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قولك حي على الصلاة ما لها معنى عندك، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة ينادي الناس للصلاة، أما أن تنادي من؟ عليك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إني لا أستطيع أن تحول من حول إلى من حال إلى حال ومن معصية إلى طاعة إلا بحولك وقوتك وعونك يا رب، تظهر ضعفك أمام قوة ربك. وأما حي على الصلاة ما لها معنى بالنسبة لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.